الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنعيش مع قصة النوافل، وقصة النوافل أنا أخذتها من حديث الاستخارة في صحيح البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التهجد في باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، قال البخاري: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعايزك تعلي صوتك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله، فيسره لي واقدره لي واقدر لي الخير حيث كان. وإن كان هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، ويسر لي الخير حيث كان، ثم رضني به وليسمي حاجته. الحقيقة الحديث ده عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. وسيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه احنا اتكلمنا عنه قبل كده أكثر من مرة في الحديث الماضية. وسيدنا جابر بن عبد الله بيحكي لنا قصة جميلة جدا، بنحتاج احنا موقف القصة ده كتير في حياتنا. قول لي أيوة فعلا بنحتاج الكلام ده لما بنكون رايحين نتجوز أو نخطب. أقول لك للأسف الشديد الناس مفكرة أن الاستخارة في الخطوبة والجواز وبس، لكن أنا عايز أقول لحضرتك أن الاستخارة بابها واسع جدا، مش خطوبة بس ولا جواز وبس، وإنما المفروض أنك أنت تستخير ربنا في كل شؤونك. أي حاجة أنت هتعملها، أي خطوة هتاخدها في حياتك، تستعمل الاستخارة مع ربنا، تشور ربنا، تقول لربنا: يا رب أنا ما أعرفش، أنت تعلم وأنا لا أعلم، أنت تقدر وأنا لا أقدر، وأنا لا أقدر وأنت علام الغيوب. ثم تسأل الله: يا رب إن كان الشيء الفلاني ده مثلا، يا رب إن كان سعي للوظيفة دي، يا رب إن كان سعي للسفرية دي، يا رب إن كان سعي للجوازة دي، يا رب إن كان شراية للسيارة دي، يا رب إن كان شرائي للبيت ده، يا رب إن كان دخول ابني للكلية الفلانية دي، يا رب، وهكذا في كل حاجة حضرتك تستخير. اللهم إن كان هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي، أو في ديني ومعاشي لدنيتي وعاقبة أمري أخرتي، أو عاجل أمري وآجله، يا رب إن كان الأمر ده خير لي دلوقتي وخير لي بعد كده، فيسره لي، أقدره لي، أقدره لي ويسره لي، ويسر لي الخير حيث كان. طب وإن كان شر، إن كان يا رب شر لي في أي حاجة من الكلام ده، ابعدوا عني وابعدها وابعد عني ابعد الشيء ده عني وابعدني عنه وما تخلينيش افكر فيه ولا حد يشغلني بيه ويسر لي الخير حيث كان. انت ممكن تروح تشتري بيت جديد والبيت الجديد ده انت استلفت علشان تشتري البيت الجديد ده وتتفاجئ ان البيت الجديد ده يبقى هو سبب الحسد عليك وعلى اولادك والناس كلها نظرة ليك انت واولادك، او الوظيفة الجديدة والوظيفة الجديدة دي تبقى سبب الغم على بيتك وانك انت تبعد عن بيتك باسلوب يعني مش مريح زوجتك ويحصل مشاكل بينك وبين زوجتك وبين ولادك وفي الاخر تفارق مراتك. ممكن تكون انت هتموت نفسك علشان وظيفة ولا سفرية وفي الاخر انت تسافر وبيتك يتخرب وولادك اخلاقهم يسوقوا ومراتك ما هيش مستحملة وسايب البيت يضرب يقلب ورجعت انت لقيت البيت خربان بسبب السفرية دي اللي انت اصلا كنت مموت نفسك عليها. سبحان الله، لانك اصلا ما استخرتش، لو استخرت كانت اتقفلت السفرية دي. ايوة، ما انا عايز اقول برضو واكد قبل ما ادخل في عمق القصة، عايز اقول يا جماعة يا ناس، من الاخطاء الشنيعة اللي موجودة عندنا في وسط العامة ان الناس مفكرين ان انا لما استخير ربنا لازم اشوف رؤية، اما انام اغمض يبقى اشوف حاجة حلوة او حاجة وحشة. غلط، ولا الكلام ده ليه اصل عندنا في الدين، وانما الاصل في الاستخارة نتيجتها اعرفها ازاي؟ التيسير والتعسير او انشراح الصدر او عدمه، يعني قلبك مستريح حاسس كده ان مفيش ضيق في صدرك ولا حاسس انك انت مخنوق وان قلبك كده موغوش، يعني زي ما الناس بيقولوا ما انتش مبسوط مش مستريح متعكر ما انتش رايق، ده معناها ان ما تمشيش في السكة دي. الضيق عدم الانشراح او العكس، مستريح متفائل والحمد لله مستشعر الانشراح، يبقى بفضل الله ابشر بخير ان شاء الله السكة دي هتبقى سكة طيبة. او مفيش قبول، بمعنى السكة دي كلها لغم، بمعنى كل شوية يطلع لنا مشكلة، يبقى حضرتك لازم نوقف، لازم تفهم الإشارة ما تكملش. كان سيدنا النبي علشان كده بيعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن. ليه؟ لأن الاستخارة دي معاك على طول، زي ما قلت لك مش في الجواز والخطوبة بس. الحاجة التانية المهمة جدا برضو اللي عايز أتكلم فيها، إن الاستخارة ما تنفعش في المفروض ولا في الواجب، وإنما الاستخارة دي تنفع في المباح. يعني الجواز مباح ولا مش مباح؟ مباح. مباح إن حضرتك تروح تشتري فيلا، شاليه، بيت جديد، إنك أنت تدخل جامعة خاصة، مباح ولا مش مباح؟ مباح. مباح إنك أنت تشتري سيارة ليك تبقى ملكك ولا لأ؟ مباح. مباح إنك أنت تسافر برا في مكان ما تغضبش فيه ربنا ولا لأ؟ مباح. مباح إنك أنت تدور على وظيفة أحسن من الوظيفة اللي أنت شغالها ودخلها أكتر من الدخل اللي عندك ولا لأ؟ مباح، طالما إنها شغلانة حلال مباح. علشان كده ينفع تستخير فيها وتقول له يا رب اروح الوظيفه دي ولا لا، يا رب اشتري العربيه دي ولا لا، يا رب اشتري التليفون ده ولا لا، يا رب اخطب البني ادمه دي ولا لا، يا رب اقبل الراجل ده زوج ولا لا، يا رب اروح الوظيفه دي ولا لا، وهكذا. مباح. لكن ينفع انك انت تقول هعمل استخاره اصلي الظهر ولا لا، هعمل استخاره اصلي الفجر في البيت ولا اصلي الفجر في المسجد؟ ما ينفعش. الاستخاره مش في الفرائض ولا في الحرام، حاجة حرام، سكة دي حرام، ينفع تقول هعمل استخارة أعمل كده ولا لأ؟ يا حبيبي الروح ده حرام، سكة دي حرام، هعمل استخارة أبطل سجاير ولا لأ؟ السجاير حرام. هعمل استخارة أبطل مخدرات ولا لأ؟ مخدرات حرام، ما ينفعش فيها استخارة، وإنما الاستخارة في المباح، لا تنفع في المكروه ولا في المحرم ولا تنفع في الفرض ولا الواجب. الحقيقة أنا عايز أقول من القصة بتاعت النهاردة دي أن الاستخارة مهمة جدا. الحاجة التانية عايز أقول سر من أسرار الحب، أسرار الحب كلها أغلبها بيتجمع على باب النوافل، فالنوافل دي رواية طويلة، قصة كبيرة جدا، فأوعى تكون مستغرب لما بنقول قصة النوافل، ده أنا كنت عايز أسميها قصة سر الحب. أي والله، قصة سر الحب. سر الحب إيه؟ النوافل. إيه الدليل على كده؟ حديث القدسي: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. سر الحب، ما زال يتقرب إلي بالنوافل حتى لحد لما أحبه. يبقى أنت تقرب تقرب تقرب لربنا بالنوافل لحد لما ربنا يحبك، فالنوافل دي باب الحب. آية عجيبة جدا أدهشتني وشغلتني وخلتني قاعد والله العظيم يومين ثلاثة قاعد تايه سرحان. كل لما حد يكلمني أكلمه وأبصله وأنا دماغي في الآية دي، مشغول بيها حتى وأنا حتى في الصلاة في الأيام دي. آية سورة يوسف، شوف بقى الفتح لما بيجي بقى على القلب. في آخر سورة يوسف رب العزة جل جلاله يحكي عن نبي الله يوسف أنه دعا ربنا وقال له إيه: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. عجيبة والله. نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، سلالة كلها مليانة صلاح وبركة، وبعد كل الصلاح ده والرضا ده والاصطفاء العالي من الله جل جلاله ده، ويقول له توفني مسلما، ويقول لربنا وألحقني بالصالحين. ايه المسكنة دي؟ ايه هضم النفس ده؟ ايه نسيان المقام ده؟ اسمعوا يا ناس، اتعلمي يا أمة، اتعلموا يا صالحين. نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، ويقول لربنا بعد الحمد والثناء والتضرع إلى الله، يقول له طلب يا رب، نفسي يا رب، توفني مسلما يا رب وألحقني بالصالحين. يا ترى الختام هيبقى ايه؟ ختامك، مسيرتك بتقول ختامك هيبقى ايه؟ حياتك بتقول ختامك هيبقى ايه؟ مكانك من ربنا بيقول اخرتك هتبقى ايه؟ يعني مفرط في الفرض والواجب ومستهين بالسنة والنوافل، طب النهاية متخيل هتبقى ايه؟ متهاون بحرمات الله وما بتعظمش حرمات ربنا، متخيلين النهاية هتبقى ايه؟ النهاية هتبقى سوء والعياذ بالله. لكن قريب من ربنا، خايف من ربنا، واجل من ربنا، معظم حرمات ربنا، معظم الفرض بتاع ربنا، بتعظمي الواجب بتاع ربنا، بتحترمي سنة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو لوحي يوحى. يبقى النهاية هتبقى ايه؟ النهاية هتبقى أحلى من الفل، النهاية هتبقى خاتمة خير، النهاية هتبقى راحة وسكينة وسعادة وهنا. يا رب اجعل ختامنا ختام السعادة يا رب. الختام ده بقى يجي كده بالنوافل، لأن النوافل هي اللي بتقوي الفرض. اسمع الحديث ده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من فريضته قال الله انظروا هل لعبدي من تطوع يكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. انظروا هل لعبدي من تطوع، يعني الكفة لسه مش راجحة، فرب العزة يقول للملائكة ربنا حليم والله يريد أن يتوب عليكم، رب الله يريد أن تدخل الجنة، الله يريد أن يختم لنا بخير، لكن أنت اللي ما عملتش في نفسك، أنت اللي أسأت إلى نفسك، أنت اللي قصرت في حق ربنا فظلمت نفسك والعياذ بالله. لكن ربنا رحيم حليم كريم جواد رؤوف رحيم، يقول لهم انظروا هل لعبدي من تطوع يكمل به ما انتقص من الفريضة. ما هو في ناس بتصلي بس بيصلي وقلبه مش في الصلاة، فبيصلي بياخد من الصلاة نصها تلتها ربعها خمسها سدسها لحد عشرها من الأجر، وفي واحد بيدخل يصلي ويطلع وما خدش أي حاجة. طيب التفاوت في الأجر ده مقابل إيه؟ على أساس إيه؟ على أساس انشغال قلبك في الصلاة كان بإيه؟ مشغول بالدكانة؟ مشغول بالمشروع؟ مشغول بالشغلانة؟ مشغول بالفلوس؟ مشغول بالبورصة؟ مشغول بالشركة؟ مشغول بإيه؟ فالفريضة نقصت، إيه بقى اللي يكمل الفريضة؟ النوافل. يبقى النوافل سر الحب، النوافل سر الخاتمة الحسنة، النوافل سر انك انت تنجو من بين يدي الله جل جلاله، وبدل ما يروح جهنم هيروح على الجنة. ليه؟ لان وجدوا نوافل كانت عنده كملوا له بها ما انتقص من الفريضة. النوافل، وبسرعة بسرعة ركز معايا، لان انا عايز قبل ما الحلقة ما تخلص في اسرع وقت اقول لك على بقى مجموعة من النوافل تبدأ فيها انك انت تحافظ عليها وتتعلم عليها وتزود عليها. وأنصحك في البداية قبل ما أنسى بكتاب بيتكلم في النوافل خصوصا، كتيب بسيط جدا قد كده، أصغر من حجم التليفون ده تقريبا، حضرتك تجيبه تشتريه وتحطه في جيبك، والكتاب ده أو تخليه في محفظتك دايما، أو في جيب بنطلونك، أو في جيب الجاكيتة بتاعت البدلة. والكتاب ده أما تلاقي وقت فاضي وانت رايح الشغل بفتح الكتاب وأقرأ منه سنة جديدة. صحيت الصبح بعد لما صليت وقرأت الأذكار وقاعد في السيارة بتاعتك أو قاعد في المواصلات، افتح الكتاب هنقرأ النهاردة سنة جديدة. وصلت مكتبك ولا حاجة وفي خمس دقايق فاضيين، افتح الكتاب واقرأ سنة جديدة تعلمها، وهكذا. كتيب بسيط جدا في حدود 2-3 جنيه، اسمه ألف سنة وسنة للشيخ خالد الحسينان، أوصيكم بهذا الكتاب خيرا، هو من أفضل الكتب المختصرة في ذكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. موجود فيه أكتر من 1000 سنة وسنة، كتيب صغير حجم الجيب. أنا ما بعملش دعاية ولا حاجة ولا أعرف الراجل هذا المؤلف، وإنما هذا رزقه فعلا، الكتاب يستاهل. 1000 سنة وسنة للشيخ خالد الحسينان، غفر الله لي وله يا رب، ونفع الله به المسلمين ومتعه بالصحة والعافية، اللهم أمين. كتاب جميل جدا، كل يوم عايزك تقرأ منه سنة وتعمل بيها. يا ناس عايزين نحترم السنة، عايزين نعمل بالسنة. السنة دي قصة الحب، قصة الحب، قصة العشق، لأن دي بتقربك من كل ما تقرب عن طريق السنة وتلتزم بالسنة وتتمسك بالسنة ربنا يحبك. يا رب ارزقنا حبك يا رب، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. خد عندك شوية نوافل بسيطة بقى في الحلقة دي، وتكمل بعد كده تشتري هذا الكتاب 1000 سنة وسنة وتخليه معاك في محفظتك أو في جيبك، اتفقنا؟ وكل يوم تقرأ سنة الصبح وسنة بالليل، سنة في وقت الفراغ، وتعمل بيها وتحفظها. وبركة العلم العمل، والعلم والعمل توأمان. فلو انت تعلمت وما عملتش بالعلم ده، يعني قريت عن سنة النبي وما تمسكتش بيها ولا التزمت بيها، هتحاسب على ذلك أمام الله. النهاردة أنا جايب لك بقى مجموعة من النوافل والسنن البسيطة جدا اللي حابب أنك أنت تستمسك بها علشان تحس بالحب. سنة أنك بعد لما تتوضى تقول سطر واحد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أربع كلمات نقولهم تاني مع بعضنا وبعد كده أقول لك أجرهم إيه. هتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الكلام ده هتقوله امتى؟ بعد كل وضوء تتوضاه. طيب الأجر بتاع الكلام ده ايه؟ إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ده كلام سيدنا النبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. طب اسمع الهدية دي كمان والسنة دي كمان. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقابل سيدنا بلال ويقول له: يا بلال حدثني بأرجى عمل. سيدنا أبو هريرة يقابل سيدنا بلال ويقول له: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته. يبقى سيدنا أبو هريرة بيحكي إن سيدنا النبي قابل سيدنا بلال وبيقول له: قل لي أكتر حاجة وأفضل عمل أنت عملته، متخيل إن العمل ده هو اللي يكون سبب في دخولك الجنة. فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فقال بلال: ما عملت عملا أرجع عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. يا سلام على التواضع، ويا سلام على إحسان العمل، ويا سلام على البساطة. إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يوافقه على ذكره لهذا المشهد وهذا الموقف بعد لما سأله قال له: قل لي أنت بتعمل إيه؟ إيه السر؟ سمعت دفن عليك في الجنة. قال له: لو كان حاجة هي السر في دخول الجنة يبقى إن أنا بحب الصلاة، وإن أنا كل لما أنا بتوضى بعد لما أتوضى أقوم صلي بعد هذا الوضوء نوافل مثنى مثنى مثنى ما كتب الله لي أن أصلي. سبحان الله العظيم. من السنن الجميلة جدا إنك تبات طاهرا، طالما بقى جبنا بقى سيرة الوضوء، إنك تتوضأ قبل ما تنام وتبيت على طهارة. واسمع الحديث الهدية الجميل ده: صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله على النبي محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يبيت طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. مش كده وبس، ده خد كمان الهدية دي وركز فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهروا هذه الأجساد طهركم الله، فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك. ما من عبد يبيت طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك، لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك هذا فإنه بات طاهرا. الله، محتاج يتعاد، محتاج الحديث ده محتاج يتعاد. صح أنا معاك، بس أنت عارف الدفع عندنا بالصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تسمعني الصلاة على سيدنا النبي أنا أعيد على طول: اللهم صل على النبي محمد. سيدنا عبد الله بن عباس يقول ان سيدنا النبي قال بشرى جميله قوي: طهروا هذه الاجساد طهركم الله. يا جماعه ما تاكلش وتقوم تنام، ما تاكلش وتقوم على الحنفيه تغسل ايديك وبعد كده تدخل على السرير، لا، اتوضى صلي ركعتين خش نام، اتوضى صلي قيام ليل خش نام، تعبان قوي اتوضى وخش نام. طهروا هذه الاجساد طهركم الله فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك، في ملك ناين جنب منك. لا تنقلب ساعة من الليل ما تقومش تتقلب في أي وقت إلا الملك ده يدعي لك ويقول اللهم اغفر لعبدك هذا فإنه بات طاهرا. يا على الناس اللي بينام على الأفلام الإباحية، يا على الناس اللي بينام على الفيسبوك، يا على الناس اللي مشغول بالواتس أب والتويتر وينام والتليفون على صدره أو في حجره، يا على الناس اللي بينام والمخدرات أو السجاير منجسة فمه، يا على الناس اللي قبل ما يناموا اغتابوا ونموا ونجسوا أفواههم والعياذ بالله. اللهم طهرنا يا رب. إذا بيت طاهرا في ملك بيت معك ويقول لك اللهم اغفر لعبدك، كل لما تتقلب يقول لك اللهم اغفر، يدعو ربه ويقول اللهم اغفر لعبدك هذا فإنه بات طاهرا. ركعتي الفجر يا ناس، قول لي صلاة الفجر؟ لا، سنة الفجر مش صلاة الفجر يعني الفرض، لا ده أنا عايز أنبهك على سنة الفجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. قول لي هو ركعتي الفجر يعني فريضة الفجر؟ العلماء قالوا لا، المقصود هنا بركعتي الفجر يعني النافلة اللي قبل الفجر، الركعتين اللي قبل صلاة الفريضة صلاة الفجر، الركعتين السنة اللي قبل الفجر دول النبي بيقول عليهم خير من الدنيا وما فيها. لا إله إلا الله. أمال الفجر بقى الفرض يبقى يسوي كام؟ يعني لما السنة خير من الدنيا وما فيها، طب والفريضة خير من إيه بقى؟ طيب أمال لما ركعتي الفجر بس خير من الدنيا وما فيها، أمال ال 12 ركعة المؤكدة السنة المؤكدة اللي سيدنا النبي ما كانش بيتركها عليه الصلاة والسلام أبدا ويحافظ عليها عليه الصلاة والسلام، كان دايما بيحافظ عليها، يسوي كام؟ السيدة أم حبيبة بتحكي بتقول سيدنا النبي قال لها في يوم من الأيام من صلى 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بهن قصرا في الجنة. قالت أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عايزك دلوقتي وانت قاعد بتسمعني سمعت وعرفت ان في حاجة اسمها سنة راتبة أو سنة مؤكدة أو صلاة نوافل قبلية وبعدية 12 ركعة مؤكدة في اليوم والليلة قبل وبعد الفرائض، وإن سيدنا النبي كلم السيدة أم حبيبة وقال لها على فضل هذه السنة، السنة القبلية والبعدية اللي قبل الصلاة وبعد الصلاة، إن اللي حافظ عليها كل يوم ليه قصر في الجنة، بنى الله له بإن قصرا في الجنة. ولا وإحنا عندنا زهد في الجنة ونموت نفسنا وندبح نفسنا ونقتل نفسنا على الدنيا والعياذ بالله، عندك استعداد إنك أنت تتعب وتشقى وتسهر وتجتهد علشان حتة شقة علشان بيت أو عمارة علشان قطعة أرض علشان توسع على نفسك شوية؟ طب وقصرا في الجنة يساوي كام؟ سبحان الله العظيم، ده احنا لو قلنا لك قصر هنا في الدنيا مثلا بملايين هنديهولك مثلا تشتغل سنة ما تغيبش عن الشغل وتعمل كذا وكذا، سنة بس، سنتين، سنة اللي عليا وسنة كمان مني ليكم، بس القصر أكيد. طب نكتب عقد ونمضي دلوقتي ويبقى فيه شهود، صح؟ ده عشان قصر بملايين والكلام ده يمكن مستبعد، طب ما بالك بقى بقصر، هذا القصر في الجنة والذي أعده لك هو الله، أعدته لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. علشان إيه؟ علشان هتصلي 12 ركعة سنة قبلية وبعدية قبل وبعد الفريضة، اللي هم إيه بقى علشان نطلع فاصل؟ اللي هم ركعتين قبل الفجر، 4 ركعات قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء. قول لي يا شيخ انت بتجري ليه؟ ما انا بجري عشان عايز اخد فاصل، اسمعهم تاني واحفظهم قبل ما نطلع فاصل. ركعتين قبل الفجر يا ناس، 4 ركعات قبل الظهر يا حبايب، ركعتين بعد صلاة الظهر، ركعتين بعد صلاة المغرب، ركعتين بعد صلاة العشاء، لو عديتهم هتلاقيهم 12. نطلع فاصل، اوعى تروح في اي حتة، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله. ما زلنا في قصة سر الحب، أقصد سر الحب الإلهي لك. ينبغي أن تعلم أن سر الحب الإلهي أو من أسرار الحب الإلهي للعبد هو لزوم النوافل. النوافل دي رواية طويلة جدا، احنا النهاردة بنحاول نقف على الهامش بتاع رواية النوافل، الالتزام بالنوافل. وكنا قبل الفاصل بنقول ان في حاجة اسمها سنة قبلية وبعدية. النبي كلم السيدة أم حبيبة وقال لها لو انت صليتي وحفظت على 12 ركعة القبلية والبعدية للصلاة ديت بنى الله لك بهن بيتا في الجنة، اوعى تضيعهم، هعيدهم لك كمان مرة تالتة علشان حضرتك تحفظهم. ركعتين قبل الفجر، 4 ركعات قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء. طبعا في عندنا نوافل تانية برضو، عندنا صلاة 11 ركعة قيام ليل بعد صلاة العشاء، وقتهم بيبدأ من بعد صلاة العشاء لحد قبل الفجر. كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي مثنى مثنى، أحيانا يصلي 13، أحيانا يصلي 11، غالب فعله كان بيصلي 11. ده اسمها إيه؟ اسمها قيام الليل، ركعتين ركعتين ركعتين، ويختم في الآخر بالوتر. من السنن الوتر، ومن السنن قيام الليل. وقيام الليل ده عنوان الإيمان. عود نفسك انك انت تصلي قيام ليل ولو ركعتين في 10 دقائق، في ربع ساعة، وبعد اسبوع ولا اتنين ازود على الركعتين كمان ركعتين، وبعد اسبوع ولا اتنين على الركعتين كمان ركعتين، وانتهي بالوتر لحد لما اوصل اصلي 11 ركعة زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قيام الليل شرف المؤمن يا ناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم و قربة إلى ربكم ومنهات عن الإثم ومطردة للداء من الجسد. الناس اللي بيشتكوا من الذنوب، الناس اللي بيشتكوا إنهم عيانين، اللي عنده سكر واللي عنده ضغط واللي عنده فشل كلوي واللي عنده واللي عنده، اللهم اشف مرضى المسلمين يا رب، اللهم عافيهم ولا تبتلينا يا رب، اللهم ارفع الضر عن المبتلين يا رب، اللهم آمين. ما تجرب كده قيام الليل يا حج، ما تجرب يا أمي يا حجة، جرب كده قيام الليل وعيات ربنا وقولوا له يا رب ارفع عني يا رب. كانوا بيقولوا لها انسي، عمرك ما هتعرفي تولدي هتولدي طبيعي تاني، وهي زعلانه انها مش هتعرف تولد طبيعي. قالت قعدت اعيط لربنا في قيام الليل ومحدش شايفني ولا حاسس بيا، وانا بقول له يا رب، بيقولوا لي ممنوع، بيقولوا لي مستحيل، ومش مستحيل عليك يا رب. ولد الطبيعي بعد لما أصلا كان قبل منها ولادة قيصرية، تصدق تخيل، سبحان الله. تأتي الكرامات وتأتي الفتوح إمتى؟ أما يبقى فيه قرب منك، ومن أبواب القرب والحب قيام الليل، إنك تكلم ربنا وتناجي ربنا، إنك تسيب السرير تتجافى جنوبهم عن المضاجع. اسمعوا معايا الآية دي، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون تتجافى جنوبهم عن المضاجع طول الليل بتقضي في ايه؟ قاعد قدام التلفزيون بتقلب من قناة لقناة، من أخبار لحوارات لحوادث لأغاني لأفلام لمسلسلات، وتخلص تلفزيون تمسك التليفون، وتخلص التليفون تقعد على اللاب ولا التاب، بتعمل ايه بس؟ ضيعت عمرك هدر. هؤلاء الذين يحبون الله يحبونه من هذا الباب الخاص، باب قيام الليل، عنوان الإيمان، سر القرب، شرف المؤمن، مطردة للداء من الجسد. انت مصدق ولا مش مصدق كلام سيدنا النبي؟ سيدنا النبي بيقول عليه الصلاة والسلام ان قيام الليل ده عنوان الإيمان، ان قيام الليل ده قرب إلى الله، ان قيام الليل ده شرف المؤمن، ان قيام الليل ده بيطرد الأمراض من الجسد. مصدق ولا لا؟ طب جرب وقول لي. صلاة الضحى لا يحافظ عليها إلا أبواب. إيه بقى موضوع صلاة الضحى؟ إيه وقت صلاة الضحى؟ صلاة الضحى دي حبيب وقتها بيبدأ من بعد شروق الشمس بتلت ساعة أو نصف ساعة إلى قبل الظهر بتلت ساعة أو نصف ساعة. صلاة الضحى دي أقلها ركعتين إلى ما شاء الله، وقيل ركعتين أو أربعة أو ثمان ركعات. تصلي ركعتين أو أربع ركعات أو ثمان ركعات. بصليها زي أي صلاة؟ أيوة زي أي صلاة، زي أي ركعتين بتصليهم نافلة، لكن دي اسمها صلاة الضحى. لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب. وحاجة كمان، إن سيدنا النبي كان بيأمر الصحابة إن هم ما يبطلوش صلاة الضحى، ما ينسوش صلاة الضحى. وأنا النهاردة بقول لك يا حبيبي اوعى تنسى صلاة الضحى، إن لها فايدة كبيرة جدا وأجر عظيم جدا، أنها تكفر عن ما عليك لله من صدقات عن جوارحك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة، على كل سلامة يعني على كل عظمة مفصل موجودة في جسمك، على كل سلامة، على كل على كل عظمة مفصل في جسمك عليك صدقة ربنا كل يوم. العلماء قالوا تقريبا ما لا يقل عن 360 عظمة مفصل في الجسد، يعني علينا لله كل يوم وليلة ما لا يقل عن 360 صدقة. مين يدفع؟ هتدفع ايه بس يقول لي ايه؟ ما كفاية اللي بندفعه، كهرباء، تليفونات، وقسط عربية، وقسط شقة، وإيجار مش عارف ايه، وقصات عليك كنت انت جاي. ياه، طب هتدفع لربنا ازاي؟ طب ودفع ربنا بالفلوس؟ يوم ربنا يتحنن عن الغلاب على الغلابة اللي زي حالاتي وحالاتك، ويعلم سيدنا النبي وسيدنا النبي يبلغنا، فيقوم سيدنا النبي يقول: فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. يا سلام، الله! التسبيحة صدقة، تكبيرة صدقة، التحميدة صدقة، التهليلة صدقة. خلي ذكر ربنا في لسانك. يعني انت دلوقتي بتتمشى خطوتين علشان توصل للمكان اللي انت بتركب منه العربية علشان تروح الشغل بتاعك، الخطوتين دول اذكر ربنا فيهم. وانت واقفة في مطبخك بتخرطي السلطة، بتعملي الغدا لولادك، لو سمحتي شغلي لسانك، هذه الحاسة. ما احنا ما بنتكلم بالساعات في التليفون، ما احنا ياما بنقعد نتكلم مع بعضنا بالساعات. شغلوا اللسان ده، مش هيتعب من ذكر ربنا. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. كل تسبيحة صدقة، كل تكبيرة صدقة، كل تحميدة صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك كل ركعتين الضحى. اوعى تنسى بقى الضحى. يبقى ركعتين الضحى خلاص كده انت سددت اللي عليك، اللي هم 360 صدقة عليك لربنا على كل سلامة في جسدك. أذكار الصباح والمساء، أذكار الصباح من قرأها في الصباح لا يضره شيء حتى المساء، من قرأها في المساء لا يضره شيء حتى الصباح، علي من الله حافظ. يا جماعة احنا بننسى الأذكار وبعد كده بتحصل لنا بلاوي ونرجع نقول ايه البلاوي دي كلها جات لنا ازاي؟ يا جماعة احنا بنعمل حوادث ونرجع نقول انا حصل لي كده ازاي؟ راجل ما شاء الله سواق درجة أولى، وراجل محترف، ومن وهو لسه أبي صغير كده، عيل صغير كده، والده كان علمه السواقة ما شاء الله، يعمل حادثة الضخمة دي كده ازاي وهو اللي غلطان؟ مش حد غيره اللي غلطان، السبب ايه؟ الموضوع مش موضوع شطارتك ولا موضوع سواقتك، الموضوع ان حضرتك انت نسيت الأذكار، هو ده السبب، هو ده ممكن يكون، هو ده السر. علشان كده مفيش حافظ، لكن كان كل يوم انت بتقرأ الأذكار قبل ما تطلع من بيتك، فرب العزة يوكل عليك من الله جل جلاله حافظ. وعلموا أولادنا ان هم يقرأوا الأذكار ويقولوا الأذكار ويحفظوا على الأذكار. أهم حاجة الأذكار يا ناس، أنا رأيت بعيني، كنت رايح أزور مريض في مستشفى وشفت بعيني ولد واقع من الدور الثالث ويقلبوا في الولد، جايبينه طبعا الولد مخضوض وهم مخضوضين على الولد ويعملوا إشاعات و و و والحمد لله بعد لما عملوا إشاعات والكلام ده كله بفضل الله اللهم لك الحمد الولد صغ سليم. اللهم لك الحمد، اللهم احفظ أولادنا يا رب. إيه السر؟ عارف السر إيه؟ السر إن الولد ده أمه علمته إنه كل يوم بيقول الأذكار. تخيل بقى، هو ده الحقيقة، هي دي الحقيقة، هو ده السر. لكن ممكن عيل تاني يقع ولا يتخبط خبطة بسيطة جدا، يقع من على ارتفاع متر سبحان الله وينكسر، وده واقع من الدور الثالث وبفضل الله رب العزة جل جلاله حفظه وصانه حماه. من النوافل تحية المسجد، أما تخش المسجد في أي وقت تصلي ركعتين تحية مسجد. قال رسول الله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. من النوافل إنك تصلي ركعتين قبل ما تطلع من بيتك، وتصلي ركعتين أول لما تدخل بيتك، ودي سنة مهجورة عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، الناس هجروها السنة دي. قبل ما تخرج رايح أي مكان وقف صلي ركعتين، حتى أولادك حتى يشوفوك أنت بتصلي، وساعة لما تدخل بعد ما تلقي السلام السلام عليكم ورحمة الله، أولادك يقوموا ويسلموا عليك ويقبلوا إيديك، وزوجتك تقوم تسلم عليك وتقبل إيديك. المصلية، في حد من أولادك بيفرش المصلية، هم عارفين إنك أنت ما بتنشغلش عن المصلية، أول حاجة بتعملها المصلية، مش متوضي هتتوضى وتيجي تصلي ركعتين. إيه بقى الموضوع بقى ركعتين قبل ما تطلع، موضوع ركعتين ساعة لما تدخل؟ اسمع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين يمنعانك من مخرج السوء، وإذا دخلت منزلك فصلي ركعتين يمنعانك من مدخل السوء. قبل ما تخرج صلي ركعتين، فايدتهم إيه؟ يمنعانك من مخرج السوء، إن أي أذى يصيبك، إن يحصل لك أي سوء، إنك تمس بسوء، ربنا يصونك ويحميك يا رب. وإذا دخلت منزلك عشان ما تلاقيش فيه هم ولا غم ولا نكد ولا تعب ولا ولا ولا، صلي ركعتين يمنعانك من مدخل السوء. صلاة القادم من السفر، من السنة انك لو انت راجع من سفر بتعرف زوجتك وتتصل عليها وتقول لها ان انا راجع وان انا في المكان الفلاني، والنبي قال كده، قال حتى ايه؟ تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، تستعد وتجهز لحضرتك. وكان من سنة سيدنا النبي انه كان يمر على أقرب مسجد فيصلي فيه ركعتين، يعدي على أقرب مسجد من بيته ويصلي فيه ركعتين عليه الصلاة والسلام. من السنن المهجورة سنة السواك، وخلوني بقى أطلع السواك علشان أذكركم بالسواك. السواك أهو، السواك ده سنة مهجورة، ده سنة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قول لي حتة الخشب دي يا شيخ، انتوا لسه عايشين مع الأرك؟ أقول لك آه، وحنتنين عايشين معاه ومش هنستغنى عنه. قال لا، هو حرام يعني الواحد يستعمل أي معجون؟ النهاردة بقى فيه فرش أسنان وبقى فيه معجون بنستعمله كمان، إيه المانع يعني؟ يبقى عندنا فرش أسنان وعندنا المعجون بنستعمله وولادنا يستعملوه، بس ما بنسيبش هدي النبي، ما بنستهينش بهدي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. والعلماء اكتشفوا في الحديث أن هذا العود من الأراك له فوائد عظيمة جدا، علشان كلامهم بقى يصدق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كان بيقول للصحابة لولا أن أشق على أمتي لأمرتكم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق لأمرتكم بالسواك عند كل صلاة. من إيه؟ لأهمية هذا السواك. فلا تنسى السواك، السواك يذهب بالحرف بالحفر ويجلي البصر ويذيب البلغم. السواك، ونغير الفرشة بتاعته كل يومين ثلاثة، كل يوم أقطع وأعمل كمان فرشة جديدة، بعد أسبوع أغير السواك خالص هيبقى خلص، أرميه أو أغيره وأشتري سواك آخر جديد. حاولت النهاردة أن أنا أفتح لكم مجموعة من النوافل، أسأل الله جل جلاله أن رب العزة جل جلاله يرزقني وإياكم محبته، ويجعل هذه النوافل اللي احنا تعلمناها النهاردة قربة إلى الله جل جلاله. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم في ختام هذه الحلقة أن تتقبل ما قلناه وما سمعناه في ميزان الحسنات. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطبع منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودمتم في أمان الرحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.